بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابواب الجنائز در رسول الله صلی الله علیه و سلم نا جنازه یا په تسرید جیم سردا او فتحم را دی جنازه او جنازه بعد عالمان وی چې جنازه په فتح سره مړی لوي او جنازه غټ لوي چې مړی په پروت وي او چا عکس ویلی دي او دا جنازه یا جنازه مشتق دا د جنازه یجنزونا د باب دواربه ادریبون راضی جنازه یجنزو دا په معنا د ستر او د پټوالی راضی باب ما جاء فی ثواب المرضی باب دې په بیان دا کی چراغ لی دی په بار د ثواب د بیماری کی د بیماری ثوابونه و به قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن شوكة نرسيغي مؤمن تيوزغي قدر لا فخفقي پلاسوكي ازغي مات شو فما فوقها کی دو مانا گانی اے فما فوقها فی الصغر والقلة یاد از غینکم یا فما فوقها فی الكبر والتعلم فما فوقها یاد از غین زیاد فما فوقها یاد از غین کم الا رفعه الله بها درجتا مگر پور تکوی اللہ پدی تکلیف دی مومن تا مرتبہ و درج پا جنت کی وحط عنه بها خطیئتا او ریجوی ددن پدی گناہ وفی الباب انساد ابن ابی وقاس وابی عبید تبن الجرع وابی حریر وابی امام وابی سعید وانس وعبداللہ ابن عمر واسد ابن کرز وجابر وعبدالرحمن ابن ازہرہ وابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہم دی طول نپدی کی روایات راغلی قال ابو عیسیٰ امام ابو عیسیٰ امام ترمیزی وی حدیث و عائشت حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال اخبرنا ابي اسامة بن زيد عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار النبي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء يصيب المؤمن نشتري او شيء ترسيق مؤمن تا من نصب دستري والي او دردنا نصب ستري والي توي او هغه درد توي چې بدن ترسيږي د زخم د وجنا ولا حزن نو نس خفقان ولا وسوب وسوب وی درد لازم او بیماری دائم تا بازی بیماری اگدشی مونس او بیماری امیشا حت الهم تردی چی اغا غم و فکر یهمهو چی اغا ویلی کوی دلرا تردی چی اغا غم و فکر یهمهو چی ویلی کوی دلرا الا یکفر اللہ عنه سیاتیه مگر لکوی اللہ ددن پدیبانی و گناہ ندد اللہ پی گناہ نماف کئی پدی بیمارو تکلیفنو مصیبتنو پریشانو غمنو قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن فی هذا الباب قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكي أن يقول إنه لم يسمع في الهم وإذا نوري دريد غم وفكر بارك قال إذا سلعب وخبر فكر من ده غم جن ده سوچ كي كدا بسكي كدا أن يكون كفارة كدا غم فكر داد كفارة إلا في هذا الحديث مگر پدی حدیث کی نی چیزنی وقتی او سڑی سر سغم سوچ فکر دے وقد روا بعضهم هذا الحدیث آن اتواع ابن اسار عن ابی حریرتا رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جا فی عیادت المریض باب دې په بیان دا چې چراغ دې په بار د پښتني او د تپوس دې بیمار کې او وی قال حدثنا حمید بن مسعد تا قال اخبرنا یزید بن زریع قال اخبرنا خالد الحزاء عن ابي قلاب عن ابي اسماء الرحبي رحمهم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم يوم سلمان اذا عاد كلش تفوسكي بیمار پرسیو کی اخاه المسلم ضرور مسلمان لم يظلم شهيد في خرفه الجنه فغمي وشقول وخول الجنه کی بودی که خخمی وقت وقتی او اغرا شکه او پا دی باب کی حدیث دیدالی او دا بی موسیٰ او دا برا او دا بی حریر او دان سود جابر رضی اللہ تعالی عنہمنا قال ابو عیسیٰ حدیث ثوبانا حدیث حسن وروا ابو غفار وعاصم الاحول هذا الحديث عن ابي قلابان عن ابي الاشعث عن اسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه قال وسمعت محمدا يقول من روى هذا الحديث عن ابي الاشعث چاچی روایت دی حدیث دا بلا شخص عن ابی اسماء کڑے فوا صحون وڑی رسا دے قال محمد امام بخاری رحم الله و احادیث دادی قلابا انما هي عن نبی اسماء عذابی اسماء الا هذا الحدیث مگر دا حدیث وهو عني انا بالاشعث عن ابي اسماء وبه قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي واسطيو قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يزيد بن هارون ناسم الاهول نبي قلابا عن ابي الاشعث عن ابي اسماء ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وزاد فيه قيل ورشوما خرفة الجنة قال جناها ميري شكول وجن الجنتين دار وبه قال حدثنا احمد بن عبدة الزبدي قال اخبرنا احمد بن زيد بن ايوب عن ابي قلاب عن ابي اسماء ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد ولم يذكر فيه عن ابي الاشعث وروى بعضهم هذا الحديث عن حماد بن زيد ولم يرفعه وبه قال حدثنا احمد بن منين قال اخبرنا الحسن بن محمد قال اخبرنا اسرائيل عن سوير عن ابي قال اخذ علي علي بيدي واني ولي ولي ابن ابي طالب رضي الله عنه لا سما فقال ان طلب بنا الى الحسين نعوده زجلال شمونگا تاوزی کل الحسن دیکھ حسین چلال شو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ہوتا نعودو چمونگ داغ بیمار پرسیو کو نومندو مونگ داغ سراب موسیٰ رضی اللہ عنہ فقال علیون عائدن جیتا یا ابو موسیٰ ام زائرن آیا تپوست راغلے ابی موسیٰ آیا کملاقاتنا فقال لا بل عائدن زد تپوست لراغلے فقال علیون علی رضی اللہ عنہ ویری ماوری دلیتی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا یقولو چی فرمائے لے ما من مسلم نشتے و مسلمان یعود مسلمان چی بیمار پرسی کئی دی مسلمان غدوطن ساری اللہ صلی علیہ سبعون الف ملکن مگر دعاگانی غواڑی دلر او یا زر ملائک او یا زر ملائک دت دعاگانی غواڑی حتی یصبح حتا یصبح تردی چی سشی حتا یمسیا دے که یصبح دے او حتا یمسیا تردی پوری یمسیا چنے ما خام کی اور پسلی دا سی دے کر وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً کچری تپوسیو کود دمازیگر ناو یاد رملائک ورد دواگانی غواری حتی یصبح تر سبا پوری وکان لہو خریف فی الجنہ آو دد پاری و باغ بوی پا جنت کی ورسول رلوی عجر دے د بیمار د تپوس چید اللہ دا رضا پا بنیاد دی چه مازیگر لارن تر سبا پوری او یا زر ملائک چه طول اشپدوا غواری امین بس جوشی او جنت یوازې نه بلکې باغ بم در لپکې ملاو شي او تپوس چې زر در سړی کوي کینینا سخرس کینا چې هغه کور والا تکلیف کې وانه چي. قال ابو عيسى هذا حديث غريب حسن وقد روي عن النبي رضي الله عنه هذا الحديث من غير وجه فكنوا تركوا سرا ومنهم من وقفه بعد علماء ذي الحديث موقوف ذكر كره ولم يرفعه اوده مرفوع كره نه او اسم دابی فاحتا سعید ابن علاقو و اسم ابی فاحتا فاحتتا ابی فاحتا سعید ابن علاقو باب ما جا فی النهی عن التمنی للموت باب دیکھ بیان دا کچ راغلی دی پا بارد نهی کچ سوک دا مرگ تا من ناوار زو من کئی مرگ بنگوار دا مرگ سوال نارواده و بیهی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبتو نبی ساکان حارست ابن مدرب قال ذي فرمائي رحمه الله دخلت على خباب ورد النشوم فخباب رضي الله عنه باني دالو جليل القدر صحابي ده دادير دوشان والده عوضت الله لارك دير عذابنا ملاودي حدید اللہ دا حبیب صرف پا بدر و پا طول و جہادنو کی شاملو پا ام دیر شمکال دے حجرت دے وفات دے حدید رضی اللہ عنہ دے جنگی صفین نراغ لیو لددوی پا قبر دیر شو دے وفات شو بیاوی رحم اللہ خبابا اسلم راغبا و حاجر طوائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه يا وابتلى في جسمه احوالا ولن يضيع الله اجره ولن يضيع الله اجره ويرحم ديو کہ اللہ تخبا رضی اللہ عنہ پمین اسلام راو په خوشالۍ هجرت کو تول جون دی جہاد کی تیر کو او پا بدن کی پی امتحان سوکھا لرا ہے اللہ بددہ اجر ضائع کرینا دے بیمار اڑے سخ وقد اکتوا فی بدنی دی دا داغون لگولی اپخیٹا کی دای داغ لگولی او دیر شی داغونی لگولی فقالا ندی صحابی فرمائنیو او برد داغ نمنا براغلی دکا عرب و جاہلیت زمانہ کی وہی جبت بدی داغ کی شفار نو کله کې سره دا ویلا جن لګی او دې وی شفا ور کول وره الله دې په دا لګولو کې څه نقصان نشته فقال ري فرمایلی ما اعلم احدا ذل في جرم يوتن لا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم انا لقي من البلاء ما لقيتو چاہد ملاو شوی وی دا امتحاناتو مسائب و سراغ چیز ورسر ملاو شم لقد کنتو بیشک اومز ماجد درحما من مدعی و روپی فزمانی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفی نائیتی بیتی اربعون الفن او زما د دې کور په دې ګټ کې سلوي غزر درهم دي ولولا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او کچره نو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نه موږ منی کړی او نه یا منی کړی دای او تمن الموت چې د مر تمنا دی کړی شی ل تمنه تو نو خامخا ما بد مر تمنا کړی وا او په دې باب کې حدیث دی دا بي هو نه راو د انس او د جابر رضی الله تعالی عنهم نا قال ابو عيسى حديث حباب حديث حسن صحيح وقد روي عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الله حبيب فرمائي لله تمنى ان احدكم الموت تمنى ان كيو پتا سو کدم بار لدرن دیو بیماریو تکلیف دو جنا نزل به چرا بیماری را نازل شوی پد ولی قل او دا سی دعا دیو کی اللہم احینی یا اللہ ما جون دیو ساتی ما کانت الحیات خیر اللی ترسو چی جون ما دا پارا غرا بہتروی و توفنی دا کانت الوفات خیر اللی او وفات میں کچی کل وفات را تغروی حدثنا بذلك علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا عبد العزيز بن صهيب بن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في التعوذ للمريض پناہی غختل د بیمار د فارا دم پیچول و به قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري وقال اخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن ابي نظره عن ابي سعيد ان جبريل عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم راول النبي عليه السلام تو نبی وی حبیبا اشتکی تا آیات بیماری قال نعم الله حبیب یا او جبريل السلام په دم واشو بسم الله ارقیقا بنند الله د دموما من کل شیء ذیکا د هر شی نه چې تاله تکلیف رسای من شر کل نفس نو د شر د هر یو نفس نا وعید حاسدت او د سترګو حسد ګرونا بسم الله ارقیکا د الله پند دموم والله یشفی الله بتعال شفا در کئی در اخکل دم دے دیتا دی جبرید علیہ السلام دم وئی آو دم کڑے دے پی جنابی نبی کریم علیہ السلام بسم اللہ ارقیق من کل شہر یوی من شر کل نفس وعین حاسدت بسم اللہ ارقیقا واللہ یشفیقا وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت انا ويوردنا شيم زو ثابت البناني فانس بن مالك رضي الله عنه فقال ثابت ثابت رضي الله عنه يا ابا حمزه اشتكيت وي ابا حمزه بيمار شوي فقال آنس آنس رضی اللہ عنہ فلا ارقی آیا دموم دینا دم دربانینات مفلا ارقی کا یا ارقی کا دم دربانینات برقیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فدم د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال بلا غیلنا قال اللهم رب الناس مذهب الباس الا شترب د خلق بوتن کې د بیماری اشف انت الشافی شفا ور کې ته شفا ور کونکې لا شافی الا انت شفا ور کولو الیشته مگر ته شفا انداس شفا ور کې لا یغادر سقما چې بیماری او باقی پات نشي اپا باق کی حدیث دلان سودائشی بی بی رضی اللہ تعالی مهمانا امام عیسیٰ حدیث دا بی سعید رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح قاولا وسعلت ابا زرعا و امان ابا زرعانا تپوس کروانا دل حدیث فقلت لهما فی روایت دا عزیز نبی نظرت آنبی سعید نصحو او حدیث عبدالعزیز انعنس ان قالك لا هما صحیح وی دوار صحیح اخبرن عبد الصمد ابن عبدالوارس نبیان عبدالعزیز ابن صحیب عن ابی نظرت عن ابی سعید وعن عبدالعزیز ابن صحیب انعنس ان دوار حدیث صحیح باب ما جا فی الحس علی الوسویتی باب دې په بیان دا چې چراغ لی دي د تیزی ورکول بارکې د وصیت بارکې اخامه خاص وصیت کې نو زړه وکا منځونه پاتې روزي پاتې دي د چا قرض دروانه یا بل سديني دنیوي وصیت کې وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن نمير قال اخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے ما حق امرئ مسلم ند حق دیو شنی مسلمان یبیت ليلتين چې دې شپتی شپتی دې کی دوا دوش پیتی دې کی ولو شول او د پاره یو شی او سی فی نے وصیت کول غاړي دا مبارکی مگر پکار دادی الا وصیتو مکتوبه عنده چې وصیت د سره لیکل شوی وي او په دې باب کې حدیث دې دې ابن ابي وفانا قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح باب ما جاء في الوصيه بالثلث والربع باب دې بیان دا چې چراغ دې وصیت کول پدره ما وسلورم کې وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا جرير عن نفع بن صائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقوس كروزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض نوز بمار فقال او سيتا ويتا وسيئت كده قلت نعم ويا وقال بكم وفسورة قلت بمالي كله في سبيل الله طول مال بارك وسيئت كده الله بارك قال فما تركت لولدي سشير بريخ بشولا قال هم اغنياء بخير ويمالدار دي فخير سر دي فقال اوسي بالعشر وی وصیت کپل اسمی سے سرا فما زلتو ناقصوه نامی شومز چمان اللہ دا حبیب نرا کمول حتا قال تردیش دا اللہ حبیبوی او سی بثلسی بدرے میس وصیتو کا وصلس کبیر او درے مٹیر دا ویلی ابو عبد الرحمن فنحنون نستحبم ومستحبنو ایون قسم من السلسی چی کمیدی اکریشی دریمی سینا سلورم آفین زمش پگم وصیت دیو کی لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم توجد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم چې وثلث كثير كبير داړې او پر باب کې حديث ده ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابو عيسى حديث سعد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه وقد روي عنه كبير ويروى كثير كبير وكثير دوارا الفاظ دي والعمل على هذا عند اهل العلم عمل لبدي بني علماء لا يرون يوسي الرجل دینوینی چی وسیعتو کی اوشای پاکسر سرد درے منا ویستحیبون ایون قیسا من السلس چی کمیو کی ددرے منا وقال سفیان السوری رحم اللہ کانو یستحیبون فی الوسیعت الخمس ویولماء وخو قولو پو وسیعت کی پینزم آدون الربع نس کم دس نسلو رما والربع دون السلس او سلورم بے خوخولا علاوات ددریمنا ومن اوسا بسلوس فلم یترک شیعن دس شیپرین خوبت آخر درجہ دکمینا ولا یجود له الا ثلوس ند جائز دلم اگر دریمنا دریمی سیمان وسیعت کولش باب ما جا کی تلقین المریض عند الموت والدعاء له باب دې په بیان دا کې په تلقین د بیمار کې په وخت مر کې د شهادت کلمه وروایا او دعا کوت تا دې کې ګوره د تلقین طریقه دا وېدا د الله حبيب وې حدیث لو ګورئ حد وبه قال حدثنا ابو سلمہ يحيى بن خلف البصري قال اخبرنا بشر بن المفضل عن عمار ابن عزيه عن يحيى بن عمار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم تلقینو کئی تاسو مڑو تا چمڑکین لا الہ الا اللہ تلقینو امر امر دے استحباب دفار دے اول دیر دیر تلقین بنکے اپے درکے بنکے زکتا سڑے پا زنکدن بیماری تنگ دے سمرچی بیماری سختی گنو زنکدن نخلوی تکلیف نشتا ناشن استادا بار بار ویناو چتاڑو بسکین پڑکی بدو نگڑی اده جبی نداسی سا خبر رو نباسی چیا مناسب نی مستحق دی بسی یوزلو ایلا الہ الا اللہ نتدری شنر لگو رکو خوزی دیرو بس خاموش بیا بیا مو آیا ادل بویب نچی تو آیا دیو جنوی وکاری هو الیکسار علیه والموالات علماء وی مکروح دی دیر دیر اغتا ویل تلقین اب بار بار ویل اغا پزن کدن پا بیماری تنگ دی نو اسی ند زرد تنگی دو دو وجن دارست خبرو کی چی غمنا سبنی ندارستی بور ترور ویل چکر ایشم لیو خوزیدی نو بس نور بخاموش کی قالت فرمائی فلما ماتا فلما ماتا ویکلچ وفات شو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھنیشتا ہے اشتا پتا پاک جو دیکھ حدیث نیمگر ہے اما ته دې شي له راو ته له راو یک غلطی ده شرح دا به جدي کرابون ده وفي الباب عن ابي هريره وام سلمه وعائشه وجابر وسعد المريا وهي امراه طلحه بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهم الذي تولنا قد باب کی روایت نری قال ابو عيسى حديث ابي سعيد حديث غريب حسن صحيح وبه قال حدثنا عناد ابو معاويه عن الاعمش شقيق عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال لنا ويفرد دابي وما تبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت المريض والميت قال حاضر شيء بیمار يا مريد تفكونوا خيرا نو ده خیر خبره کوي فإن الملائكه تؤمنون على ما تقولون ملائک امين وي فاجتا شوي قالت فلما مات ابو سلمة ارګر چې ابو سلمة رضی الله عنه فاشراغ دی نبی عليه السلام تماویا د الله رسوله ان ابا سلمة مات ابو سلمة رضی الله عنه فاشو قال الله حبي فقول اللهم اغفر لي وله الا ما لبخنو كي ودتا واعقبني منه اپا بدل کرا کی مادد دن عقبا حسنتا پا بدل خیستا کی دا سی دعا کوا دا اللہ حبیب دیتو فرمائن واقبنی من عقبا حسنا پا بدل کرا کی مادد دن عقبا حسنا قالت فقلتو بی بی فرمائی مادا سوی فاقبنی اللہ منو نو په بدل کې را کو الله ماته د دنیا من هو خير منه واسو چا دا غنا غورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال ابو عيسى شقيق هو ابن سلمة ابو وائل الاسدي قال ابو عيسى حديث ام سلمة حديث حسن صحيح وقد كان يستحب ان يلقن المريض عند الموت قول لا اله الا الله ويوجب مستحب ضروري شيء تلقين ورقيشي بيمار تفوق مركز لا اله الا الله لا اله الا الله وقال بعض اهل العلم بعض العلماء اذا قال مره کلچیو ظلوئی فمعلم یتکلم بعد ذالک تو ترسوئی چه خبری ندی کی رفت دنین فلائم بغنی یلقنا نو مناسب ندی چه دت تلقین ورکلیشی ولا یکثر علیه اور نبڑی روالی کولیشی فدفی آذا فدی تلقین کی اور روایت شید ابن مبارک رحم اللانا انہو لما حضرت الوفات دلو یخلق اللو اشحانوی ویکل چید تا وفات حاضر شو جعل رجل شروع شی او سنه یلکنه لا اله الا الله چی لا اله الا الله تلقینی ورکولو واکثر علیه او دیر دیر ویپد عبدالله رضی اللہ عنہ ورطوی دا قلتو مرتن ویچیزی اوزن کلیم ووام شنی میو خزیفان علا ذالک فزب بیا پدغیم خیر خبرم داشو ما لم تکلم ترسو چې می خبرې نیکړي به کلام په بل خبرو سره وای معنا د قول د عبد الله مبارک رحم الله دا انما اراد ما رویا وای راځه دا وسن چې روایت شوی د نبی رسول الله نن کان اخر قولی لا اله الا الله دخل الجنه د چا چې اخر قول شي لا اله الا الله نو دیو جنت توردن نشی دیو جنت توردن نشی نو دیر بنوی چی اوزلی ہوئی نو خاموش کیگی با باب ما جا فی التشدید عند الموت باب دیکھو بیان داغ کی چراغ دیدی پس اختی کی پوخد مرکی ایسو په تکلیف دے زمکدن کی پریشان ہے نو دا ونوی چی دا خویر چطا پا گناہ کری گیا و دا مو خلق بیا دیر بدی ردی وی حالان کی سمر چی سوکی و مومن پزن دزن کی وکڑی دو نو دا راگ دا پار دا خیر ذریعہ کرد و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا اللیسو عن ابن الحاد عن موسیٰ ابن سرجسا عن القاسم ابن محمد هذا قاسم ابن محمد نقل كي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دي فرمائي ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت او غيد وفات كي دو فحال كي مشغول وعنده قده فيه ماء دو الله الحبيب صلى الله عليه وسلم وفاغي كي وبوي وهو يدخل يده في القدح الله حبيب ورنن نقول الله مبارك فياله كي ثم يمسح وجهه بالماء ثم يمسكوا المخفوب ثم يقول بيابي داود بيوب من لا تقول فمخبرك كي دتب حراره دفقول يا دمرغ سختي یا ابی خودی او غم پدید لکولو او دا دعائیو اللہم عینی علا غمرات الموت اللہ زمان مددو کی پدی سختو دمرک کی و سکرات الموت او پدی تکلیفونو دمرک کی ادا دمرک سختی پارچا برادی و جاہت سکرت الموت بالحق قال ابو عيسى هذا حديث غريب وبه قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال اخبرنا مبشر بن اسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء عن ابيه عن ابن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنهم قالت ما اغبت احدا زبون پسیگم یوتن تابعون موتن پاسانتیا دمرگ داغ چیر مرگ احسان و خلقوی رکوی پیشو بختورو ساتی ووتا بعد اللذی پزدائی نرائی تو جما کتری دی بی بی فرمائی من شدت موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د سختی دمرگ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا ابي ويدا سيم فرمایلي ويدا سانتيا د مرغ داد کرامت او دي زتون نن ويلا لکانا صلى الله عليه وسلم اولا الناس به اپ ډير لایق قال وصال تو بازرعتا عن هذا الحديث قلت له من الرحمن بن العلا قال هو ابن العلا ابن لجلاج وإنما أعرفه من هذا الوجه باب وبه قال حدثنا ابن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد المثنى مثنى بن سعيد قتادة عن عبد الله بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين مؤمن وفات کی پخولو د تندی سارا ای جبین وطن لہو للجبین د تندی دی اڑخلا وی دی ترخلا دی حدیث سمانا وید کم مسلمان نارینا زنانا چی پزن کدن کی پدی تندی خوالر علا نو داد خیر علا مدا د کم مومن چې په ځان کدن کې په تندې خولر عالم دا د خیر نه خړه دا ولي په خولر راځي په د امر صح شي نو د مرګ د سختوالي د وجه نه خوله تی روانه شي او دا سختی پیولی راولی چی گناهونو نپاک شی او پا پیغمبرانو سختی پیولی راولی خود گناهونو نپاک دی چی درجات بلن شی لدمر دا سختو دا وجه نپی خوال رازی دوی بازی علماءو لکلی وی مومن دا پتلب دا حلال رزق کیوی او دې پزان باندې پروجو په منځون تنګي کوي تر دې چې الله سره ملاو شي اباده لباو دي کړي چې دا د مرد سختوالي د وجې نه خولې پیرادي یا باد وې د حیا د وجې نه دې مؤمن ته پزان کدن کې د الله د رضاوندۍ زیر ورسي او د جنت خوشحالي ورته نصیب شي نو دیو چې ما خو بیکار غونډه ما خوري بي وفاي کړی نو لکه چې سره تا نقصانات کړی او هغه وګخي او ته د حجالت د وجنا د شرمندګۍ د وجنا ټول خلی خلی شي دا د الله د حیا د وجنا دا الله نه حیا ورشي چې الله څومره کرم وکړو زه څومره د عیبون نډکم خو بیا زم ما خاتمه په ایمان شو نو دد پدی جبین خل راشی تندیبانے المومن یموت بعرق الجبین مومن وفات کی پخولید چندی و تندی سران اپا باپ کی حدیث دیدی بن مسعود رضی اللہ عنہونا امام عیسیٰ هذا حدیث حسن اویلی باد اہل الحدیث علماء دا حدیث لا نعرف لقتاد سمع من عبد الله بن بريدة وإذا إمام قتاد سمع عبد الله بن بريدة رضي الله عنه ثابتا لنا باب وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد وهارون بن عبد الله البزاز البغدادي قال أخبرنا سيار بن حاتم قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شعب قال حبيب ورتن شيو فيروان وهو بالموت او دمر فسختو كيو فقال كيف تجدك فندي مزرو نفس سنگره دغه دنیا نه آخرت لرواني ناغزوان ورته وي قال والله يا رسول الله اني ارجو الله ان رحمته مهساتم واني اخاف السلام عليكم رب العالمين هميشه ستر تازه او خوشا ساتا محترم پته مهرا وي توحيد سنت کې تک کنسيډر ګارډن سنټر مدینہ مسجد جنگیرا دکان نمبر 2 سردار علي اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-4345 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-4345 وامنه مما يخاف او امن ور کید تدا نش دی دا غی نیری قال ابو عیسی هذا حدیث غریب قد روا بعضهم هذا